من دون حب حبك يا حسين ما تسوى يا كل دنيانا. من الطفولة خدمتك لازمنا حبك تارة من الخاطئ لازمنا. صبح وميسة نشكر إليك لازمنا يا حسين. صبح وميسة نشكر إليك لازمنا. وجهي وقوفة وسيل إيه نخدم جيبيتنا هنا أنا. ما شاء الله لخادم الحسين الشاعر أنيس الخفاج الكربلائي. من الطفولة خدمتك لازمنا حبك تارة من الخاطئ لازمنا. صبح وميسة نشكر إليك لازمنا. وجه وقوفة وسيل إيد نخدم جيبتنا إحنا أنا. ننسى الخدامة هالطابع موعدنا. ننسى الخدا لها الطابع موعدنا. عيدناها بس انت اللي حب موعدنا. بمجلس عزاك عالوقت موعدنا. هلا هلا مجلس عزاك عالوقت موعدنا. موعدنا نفي التوقيت وقت إلا طم تلقانا. ننسى الخدا هالطابع موعدنا. سال خدا هالطابع موعدنا. عيدناها بس انت اللي يحب موعدنا. بمجلس عزاك عالوقت موعدنا. ما وعدنا نفسي التوقيت وقت إلا طوم تلقانا. يا رب ما حبك سيدي شعر لها. خادم الحسين أنيس الخفاج الكربلائي. يا رب ما حبتك سيدي شعر الهم. بروحي وحياتي خدمتك شعر الها. بمحبتك حتى النبي شعر الها. محبتك حتى النبي شعر الها. منه أنا ومني حسين والمهجيتي الريحانة. منه أنا ومني حسين والمهجيتي الريحانة. شكرا يا ابو اليمش كثر من طينا شكراً يا ابو الهمش كثر من طينا مهما بعدت حي الأرض من طينا ربنا خلق كل البشر من طينا ربنا خلق كل البشر من طينا إلا حنا من دون الناس من طين تكسوانا إلا احنا من دون الناس من طين تكسوانا ميصي خادم خادم شكرا يا ابو اليمش كثر من طينا مهما بعدت حي الأرض من طينا ربنا خلق كل البشر من طينا إلا احنا من دون الناس من طين تكسواها ما يصير عز من خدمتك في عدنا عندك ملايين الخدم شي عدنا عندك ملايين الخدم شي عدنا شيعي لخلين يسأل شيعينا كل شيعي مخلص يا حسين قيدا ونيري داويانا خطوة بطاري أكلا أبد ما رجعنا هلا خطوة بطاري ريقك لا أبد ما رجعنا وش ما نغر روب هميلك ما رجعنا يا أبو الشاعة خير انت بس ما رجعنا إلك إلك يا أبو الشاعة خير انت بس من ايدك ايدك هاي حسك ابو فرعونه من ايدك ايدك هاي حسك ابو فرعونه خطوه بطريقك لا ابد ما رجعنا وطريقك لا أبد ما رجعنا وش ما نغر وبهم إلك ما رجعنا يا أبو الشاعة خير أنت بس ما رجعنا من إيدك إيدك هاي حسك أبو بيت الخدا والخدم عجبته وجه الطريق كل محب واجهته لجلك يا ابو الهم صعب واجهته شمرت اخو كل عباس الخدمة ما خذانه ثمرت أخو في العباس الخدمة ما خذانه بيت الخدمة والخدم وجعته Hey! عجلك يا ابو اليم صعب واجعته شمرة اخو العباس بالخدمة ما خذار نرخص يا ابو الاكبر عيلك ناظرنا نرخص يا ابو الاكبر عيلك ناظرنا بهاي الخدام المنتظر ناظرنا بهاي الخدام المنتظر ايوه رضوان باشر بالوارد ناظرنا عنوان خادم الحسين جنة عدن عنوان نرخص يا ابو الاكبر عيلك حاضرنا بهاي الخيدة المنتظر حاضرنا رضوان باكر بالوارد ناظرنا عنوان خاتم الحسين جنة عدن عنوانه وويلي على الزهراء وويلي على الزهراء